إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فسأتناول اليوم إن شاء الله تعالى قضية هي من أهم القضايا على الإطلاق، وسوف أتناولها من خلال واقعة تافهة، وهذه الواقعة مع تفاهتها أوجدت هذا المقتضى للكلام في هذه القضية الكبيرة. وهذه القضية تكلمت عنها في مواضع شتى، ولكن القضية أي قضية إذا لم يكن لها مقتضى مرت على المرء مرور الكرام، والمقتضى هو الداعي، ولعل أقرب واقعة تدل على ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه محذرا من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قال والله لأعلونه بسيفي هذا، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعثنه الله فليقطعن رجال أناس وأرجلهم. وبينما هو في غمرة انفعاله جاء أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآه يحلف قال على رسلك أيها الحالف، أي تمهل، ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقال عمر والله لكأني ما سمعتها إلا الآن، مع أن عمر رضي الله عنه كان يقرأها وربما أم بها، وربما سمعها من إمام كان يصلي خلفه، لكنه ما يعني وهو يسمعها ما كان يتصور مقتضاها وهو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لكأني ما سمعتها إلا الآن. وهناك كلام كثير سواء من القرآن أو من السنة يفوت على قارئه أو سامعه حتى يأتي له مقتضى، فكأنه لم يسمع الآية أو الحديث إلا وقت حدوث الواقعة. الواقعة التافهة، وأنا لست يعني في العادة معنيا بمثل هذه المسائل ولا معنيا بالتعليق عليها، وليس هذا هو موضوعي بطبيعة الحال، إنما موضوعي الكبير هو الذي سأتناوله، لكن بعد ذكر الواقعة التافهة، ولعلكم استشعرتم أنني سأتكلم عن المباراة التي حدثت بين مصر والجزائر، وكانت فيها المهازل التي سمعنا عنها أو قرأناها في الجرائد. أنا لن أتكلم عن كرة القدم، هل هي جائزة أم لا، ويعني هذا الموضوع مع أهميته لكن لن أعلق عليه الآن. إنما الذي حدث كما تعلمون ولا زال يحدث حتى الآن أن بعض الجرائد والصحف تفرغ أو تدشن صفحات كاملة للكلام عن هذا الحدث، وهناك رمي بالباطل عندنا وعند الجزائريين من اتهام الشعبين بالكامل بالغوغائية والتفاهة والكلام الذي يعني ربما يعني قرأتموه ليل نهار ولا أريد أن أكرره على مسامعكم. لكن المحصلة طلع أن المصريين مجموعة من الأوباش وأن الجزائريين مجموعة من الأوباش أيضا. الذي القضية الكبيرة هذه هي القضية التافهة، إنما القضية الكبيرة التي أريد أن أطرحها اليوم هي ما الذي يصلح العرب ويجمعهم. جربوا القوميات فحصل اتحاد بين مصر وسوريا وحصل انفصال سنة 61 وكان اسمها الجمهورية العربية المتحدة وانفضت القصة بعد عدة سنوات، بدأت في أواخر الخمسينيات أظن سنة 58 وانفضت سنة 61 تقريبا يعني، وحصل اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا والعراق واليمن، ثم ما هي إلا سنوات حتى انفض السامر وانفض هذا الاتحاد، وحتى هذه اللحظة عجزت الدول العربية أن تكون شيئا واحدا. ويتساءل كثير من الذين تكلموا في قضية المباراة لماذا يكرهوننا ولماذا يتعاملون معنا هكذا. أقول لكم إن العرب أو إن المتصفحة لقضية العرب قديما يجد أنهم قوم إذا استغرقوا في الشهوات لا يفيقون منها، عبيد الشهوات. هذا كلام صحيح يصلح أن يكون عنوانا على العرب، أنهم عبيد الشهوات. وأعتقد أن حرب البسوس وحرب داحس والغبراء لأكبر عنوان على ذلك. استمرت الحرب الأولى 40 سنة والثانية استمرت 40 سنة. استمرت الحرب الأولى 40 سنة والثانية 40 سنة. محصلة الحربين 80 عاما من حياة العرب. ما هو السبب الذي من أجله يتقاتل أقوام 40 سنة حتى كادوا أن يتفانوا؟ فحل. والقضية الأخرى ناقة. دارت الحرب الزبون بينهم هذه السنوات الطوال بهذا السبب التافه، كما حدث الآن التراشق بالكلام والتنابز بالألقاب بين صحف الجزائر وصحف مصر بسبب هذا الشيء التافه ألا هو مباراة تساوي ناقة يعني أو تساوي فحلا عند العرب القدامى. طبيعة العربي التحدي، هذا مركوز في طبعه. إذا تحداه أحد استيقظ المارد الذي يرقد بداخله ويظل متوقدا في حال التحدي، متوفزا مستوفزا حتى يهجم على خصمه ويأخذ بثأره. وهذا ورد يعني في أشعار العرب كثيرا. ويحضرني الآن شيء من هذا، واقعة حدثت وعبر عنها شاعر من شعراء الجاهلية، وأكثر العلماء بالشعر ينسبه إلى شاعر اشتهر بلقب وهو تأبط شرا، واسمه ثابت ابن جابر، وهو أحد الشعراء الصعاليك في طبقة من الشعراء كان اسمها الشعراء الصعاليك، منهم ثابت ابن جابر اللي هو تأبط شرا واشتهر بلقبه والشنفرة وهذه الطبقة. وبعض العلماء ينسبون هذا الشعر إلى غير تأبط شرا، وهذا يعني نسبة الشعر إلى قائله يعني لا تعنيني كثيرا الآن. هذا الشاعر قتل خاله فأراد أن يأخذ بثأره من هذيل، فذكر قصيدة يعني لا تصل إلى 40 بيتا، الذي يعنيني منها المقطوعة أو الأبيات الأولى حتى أبين لك طبيعة العربي. يقول: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، قذف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل، مطرق يرشح موتا كما أطرقت أفعى تنفث السم صل. الكلام قد يبدو يعني قويا ومفرداته غريبة، لكنني سأبين المعنى العام منها. إن بالشعب الذي دون سلع، سلع اسم جبل، الشعب الوادي، يقول إن بالوادي الذي دون هذا الجبل الذي يسمى سلع عنده لقتيلا دمه ما يطل، يقال أطل دمه أي أهدره، لقتيلا دمه ما يطل أي إن القتيل الذي قتل بالشعب الذي وراء الجبل الذي يقال له سلع لن يذهب دمه هدرا. هذا معنى الايه الكلام: ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، قذف العبء علي وولى، انا بالعبء له مستقل، اي جعل طلب الثأر عبئا علي، اي جعله في عنقي، يقول وأنا مستقل له، أنا جاهز يعني، وسآخذ بثأره، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع، مصع أي قوي شديد، عقدته ما تحل، يعني ملوش حل، إذا أراد شيئا لابد أن يصل إلى هذا الشيء أو أن يتلف دونه. ثم وصف هذا الذي ستولى الأخذ بالثأر فقال: مطرق. والمطرق من الحيات، المطرق عموما هو الذي ينظر إلى الأرض، فشبه نفسه بحية تنظر ببصرها إلى الأرض. مطرق يرشح موتا، العرق بتاعه موت، يعني تصور بني آدم صارت كل ذرة في بدنه تحمل هذا الغل للأخذ بالثأر. مطرق يرشح موتا كما أطرقت أفعى تنفذ السم صل. الصل هي الـ الـ الـ الأفعى القديمة، ومن قدمها صغرت لكن سميتها قوية. وحرم على نفسه شرب الخمر حتى يأخذ بثأره. وبعد أن أذاق هذيل الويلات وترك لحوم رجالها نهبا للذئاب وللضباع، قال بعد أن ظفر بثأره، قال: حلت الخمر وكانت حراما، فلئم ما ألمت تحل، فاسقنيها يا سويد بن عمرو، إن جسمي بعد خالي لخل. يقول: حلت الخمر وكانت حراما، مش طبعا حراما بالمعنى الشرعي، احنا نتكلم عن أناس في الجاهلية. حلت الخمر وكانت حراما، أي حراما علي، أي أن حرمتها على نفسي، لكنها صارت حلالا الآن بعدما أخذت بثأري. فاسقنيها يا سويد بن عمرو، إن جسمي بعد خالي لخل. لخل أي صار مهزولا ضعيفا، فكأنه يريد أن يشرب الخمر حتى يسترد قوته مرة أخرى. هي دي طبيعة العربي، أنه لا يصبر على الضيم ولا ينام على الذل. دي طبيعة العربي. الذين يريدون الإصلاح، إصلاح بلاد العرب، واستوردوا لنا قوانين ومناهج من الشرق ومن الغرب، وحاولوا أن يطبقوها في بلادنا حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها الآن، عجز كل فصيل عن أن يجمع العرب. أي مناهج غربية تصلح لمن سنت لهم ديمقراطية تصلح للبلاد التي ابتكرت ديمقراطية. من الديمقراطية عندهم أن يقول المرء ما يشاء، وأن يسب رئيس الدولة، وأن يرميه بأي شيء. لعلكم تذكرون الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، لما ضربه رجل بالرصاص واستأصلوا من أمعائه 8 سنتي أو 9 سنتي متهتكة بسبب الرصاص. ما الذي ضربه بالرصاص؟ شاب تقدم لفتاة فقالت له: أن أنت رجل مغمور، أنا أريد أن أتزوج رجلا مشهورا، فنان، لاعب كرة، رجل مشهور، سياسي بارع مثلا، صحفي كبير، وأنت مغمور. قال لها: سأصبح أشهر رجل في العالم، وعايز يحقق الأمنية، عايز يتزوج البنت. هداه تفكيره إنه يروح يجيب مسدس ويملي بالطلقات، وفي أقرب يعني اجتماع أو مؤتمر أو لقاء شعبي للرئيس الأمريكي ضربوا إيه، فرغ فيه الرصاص، قبضوا عليه وضعوا تحت المحاكمة، طلع في الآخر براء. ألا إزاي يطلع براء؟ قال لك: لأن دوافع الجريمة لم يكن متعمدا، يعني متعمدا أخطأ الوسيلة. ممكن الرئيس، أي رئيس، يرموه بالبيض الممشش عادي. وإحنا شفنا، أنا شفت المستشار الألماني الأسبق واحدة بترميه بالبيض، وفي بلد غربي آخر واحد بيرميه بالطماطم. هم شايفين الديمقراطية كده، إن الإنسان يتكلم براحته ويقول براحته ويفعل ما يريد. لكن هل هذا الكلام يصلح عندنا؟ بكل أسف لا يصلح عندنا. مش لان احنا ديكتاتوريين والكلام ده، لا، نحن لنا منظومة مختلفة مختلفة غير هؤلاء تماما. فلما يأتي قانون يسن لجماعة من الناس يصلح لهم ويصلحون له، أأتي بهذا أريد أن أطبقه عندي وليس له مقتضى وليس له مناخ، هذا هو الخطأ بعين. الأحزاب السياسية الموجودة في مصر مثلا أو في البلد العربية، إذا كان في أحزاب، كل حزب له تصور للحياة وله ورقة عمل يريد أن ينفذها إذا وصل إلى سدة الحكم. الورقة العمل دي اللي أنت جبتها دي وتريد أن تحكم المسلمين بها، من أين أتيت بها؟ أتى بها من الشرق والغرب. أقول لكم هذه الأمة، الأمة العربية على وجه الخصوص، لا تصلح إلا بدين. الدين هو الوحيد الذي يجمعها، لن يجمعها شيء آخر أبدا. بيني وبين كل مسلم في أي أرض من بلاد الإسلام عاطفة هي التي تجمعني به. المسلم أيا كان في أي بلد من بلاد الإسلام، سواء كان عربيا أو كان أعجميا، يربطني به أقوى نسب وأقوى رحم، ألا وهو الدين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما المؤمنون كجسد واحد، كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمنون جاءت محلاة بالألف واللام التي تفيد الاستغراق والعموم. المؤمنون يعني في أي مكان يقطنون. العرب القدامى كما قلت لكم كانوا عبيد الشهوات، وأصدق تعبير عن العرب ورد عن صحابيين جليلين رضي الله عنهما. الصحابي الأول المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، والإمام البخاري روى خبره في أول كتاب الجزية والموادعة من صحيحه. روى البخاري عن جبير بن حية رحمه الله قال: ندبنا عمر إلى غزو كسرى وأمر علينا النعمان بن مقرن، فلما اقتربنا من أرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000 وقال: ليكلمني رجل منكم. فقام المغيرة بن شعبة وقال له: سل عما بدا لك. فقال له عامل كسرى: ما أنتم؟ يقول الحافظ ابن حجر: خاطبهم بصيغة من لا يعقل احتقارا لهم، لم يقل لهم من أنتم، إنما قال ما أنتم. وفي رواية ابن جرير الطبري بعدما قال له المغيرة: نحن قوم من العرب، فقال: والله إنكم لأبعد الناس من كل خير، وجعل يذمهم. فقال له المغيرة: ما أخطأت من صفتنا شيئا، نحن كما تقول. إلى أن، دي رواية ابن جرير الطبري، إلى أن ستأتي في رواية البخاري. قال له عامل كسرى: ما أنتم؟ فقال له المغيرة: نحن قوم من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد نمص الجلد والنوى من الجوع، ونعبد الشجر والحجر، ونلبس الشعر والوبر، حتى بعث الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأخبرنا رسول ربنا. خلي بالك من الكلام اللي جاي ده، فأخبرنا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأعلمنا نبينا عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من عاش منا ملك رقابكم، وأن من مات منا دخل جنة لم ير مثلها قط. هو ده وصف العرب لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد سند حسن، في قصة هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وأرسلت قريش رجلين جلدين خلف الصحابة الذين فروا إلى الحبشة حتى يسلمهما النجاشي إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة حتى يرجعهما أو يرجعهم إلى قريش. المهم أن عمرو بن العاص كان صديقا للنجاشي قبل ذلك، فأتى وأخبره أن في جماعة فروا من عندنا وأرسلني أعمامهم وآباؤهم بعدما اخترعوا دينا جديدا وسبوا آلهتنا وجعل يخذل عنهم. فالنجاشي أرسل إلى هذه العصبة المؤمنة يريد أن يستعلم منهم عن الخبر، فأرسلوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون لسانا لهم. فسأله النجاشي من أنتم؟ فأخبره جعفر بن أبي طالب قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأتي الفواحش ونسفك الدماء ونقذف المحصنة ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى أرسل الله عز وجل إلينا نبيا نعرف نسبه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده وأن نترك ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. فده كان حال العرب، ولم يكن لهم آنذاك ذكر ولا نباهة، لم يكن لهم أي قيمة آنذاك. الحظوة في الدنيا في ذلك الوقت كانت لفارس والروم، أما العرب فلم يكونوا شيئا مذكورا. بدأ يكون هناك ذكر للعرب بعدما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستطاع عليه الصلاة والسلام أن يجمع أشتات العرب وأن يجمع المتناوئين كالأوس والخزرج مثلا، وظلت الحروب بين الأوس والخزرج ردحا طويلا من الزمن. صيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذا الدين صيرهم إخوة متحابين. فالإنسان العربي إذا يعني لم يتدين بدين كان أشد ضراوة من الوحش. جرى بيني في بعد المهزلة التي حدثت في هذه المباراة، مباراة الكرة، جرى بيني وبين بعض الناس حوارات في هذه القضية. لم أكن أنا بطبيعة الحال الذي أفتتح هذه الحوارات، إنما كان أي رجل يلقاني يسألني عن رأيي في ما حدث في المسألة دي. وقال لي بعضهم إن الجزائريين مجموعة شعب همجي، مجموعة من الأوباش، حتى ليس فيهم عالم. هذا كلامه، يقول ليس فيهم عالم. وبعدين قال لي طب أستحلفك بالله أتعرف عالما فيهم؟ طب أنا رجل عام ما أعرفش، لكن أنت هل تعرف عالما فيهم؟ فقلت له اتهامك هذا اتهام جائر وظالم. الأوباش موجودين في كل شعب، كما أن الفضلاء في كل شعب، وأنا أعرف شباب الجزائر الذين أعرفهم ويتصلون بي، ولقيتهم قديما عندما كنت أذهب إلى الحج، شباب فاضل محب لدينه يتوقد محبة لدينه، وهذا شيء أنا أعرفه، أنا بنفسي أعرفه، وإن كنت لم أذهب إلى الجزائر إلى هناك، وأحيل بيني وبين الذهاب بسبب أسباب صحية، حتى أرى تصافح عيني هذا الشباب الغض المحب لدينه. إذا كان عندهم أوباش فعندنا أوباش أيضا، والذين أثاروا اللغط هنا وهناك هم مجموعة من هؤلاء وليسوا الفضلاء. فمن الخطأ الجسيم أن يعمم هذا الذم على الناس جميعا، على الشعب كله. لا، في مصر فضلاء، وفي الجزائر فضلاء، وفي كل بلاد المسلمين فضلاء، وفيهم أوباش، وفيهم زنادقة، وفيهم منحلون، كل هذا موجود. أما عدم معرفتي بأعيان علماء الجزائر مثلا فليس عيبا، ليس عيبا فيهم، إنما العيب عندنا. وهذه قضية قديمة، إن علماء المغرب لا يعرفون عند علماء أو عند شعوب المشرق، هذه قضية قديمة ليست قضية حديثة. وكأن المغرب مأخوذ من الغروب، والمشرق مأخوذ من الشروق، لذلك العالم في المغرب الفاضل الذي قد يزن بعلمه عشرات من مشاهير علماء المشرق يظل مدفونا في بلده ولا يعرف إلا إذا جاء المشرق. وكما قلت هذا ليس عيبا، لكن بكل أسف ليس هناك تواصل ما بين علماء المشرق وعلماء المغرب. وكما قلت هذه قضية قديمة، اشتكى منها ابن حزم مثلا، وابن حزم سطر هذه المحنة في أبيات قوية جليلة. وابن حزم كان من الشعراء الفحول، بجانب أنه كان من الفقهاء الفحول أيضا. يقول في هذه الأبيات وهو يصور هذه القضية، يقول: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. فهو يتوجع ابن حزم، يقول: أنا كل العيب الذي عندي أنني أعيش في المغرب، لكن لو أشرقت شمسي من جهة العراق لعرف قيمتي أهل المغرب. هو ده معنى كلام ابن حزم، فحينئذ يعني يبدو التأسف والكرب. هنالك يدرى أن للبعد قصة وأن كساد العلم آفته القرب. فهي القصة مش قصة نحن كم نعرف من علماء المغاربة، لا، المغرب فيه علماء وفضلاء وأجلاء، ولكن كثير منهم لم يعرف. يعني ابن عبد البر أتى المشرق فعرف، أبو الوليد الباجي أتى المشرق فعرف، أبو إسحاق الشاطبي ما عرفت كتبه إلا لما جاءت إلى مصر وطبعت، زي كتاب الموافقات وزي كتاب الاعتصام مثلا، وهي من الكتب التي توزن بماء الذهب كما يقال، وأم الصقر مقلاة النزور. يعني الشاطبي ليس له كبير كتب، ليس لم يكن من المصنفين المكثرين، له كتاب الموافقات، له كتاب الاعتصام، وله يعني بعض كده جزء خرج فتاوى وجزء في الإنشادات والأشعار والكلام ده، يعني ليس لم يكن مكثرا الشاطبي رحمه الله، ولكنه كان من أمتن العلماء ومن أفضلهم في هذا العلم الجليل، وهو علم الإيه؟ علم المقاصد الشريعة. أنا يعني هكذا قلت لصاحبي، يعني لا ينبغي أن تقول، أن تدلل على أن الشعب فاضل أو غير فاضل بأنك لا تعرف منه العلماء أو لا تعرف أسماء العلماء، هذا ليس بمقياس. وأتمنى الوقت الذي يجي فيلتحم فيه علماء المشرق وعلماء المغرب، لأنني أعتقد أن علماء المغرب مظلومين في المشرق بأنهم لا يعرفون في المشرق. وأدعو أيضا علماء المغرب أن يأتوا إلى المشرق ويتصلوا أيضا بعلماء المشرق. كما قلت لكم وكما تسمعون، هذه كانت طبيعة العرب، لكن العرب مع هذا الذي ذكرته فيهم إلا أنه كان فيهم من خصال الخير والشجاعة والنجدة والمروءة ما لا يعرف في أي أمة من الأمم. لذلك فهم مادة قابلة للخير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وقال أن قبلها الناس معادن، والعرب أفضل جنس على وجه الأرض. أتكلم عن جنس العرب ولا أتكلم عن أفراد العرب، لا، عن الجنس، جنس العرب في مقابل العجم، ودي مش عصبية، إنما هذا هو المتقرر حتى جاءت النصوص بذلك، أفضل جنس. ولذلك كل الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لم يخرجوا عن بلاد العرب، بل لم يخرجوا عن الشرق الأوسط اللي هو المسمى الآن، بلاد التي تسمى الآن بالشرق الأوسط والمتنازع عليها، وهي البقعة الملتهبة في العالم كله. كل الأنبياء ما أرسلوا إلا في هذه البقعة، أرسلوا في الشام وفي الجزيرة وفي مصر بس، دول المواقع الثلاثة اللي الأنبياء نزلوا فيها، فهي بقعة كريمة شريفة. وحتى القيامة عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل عند المنارة في شرقي دمشق، والأحاديث التي وردت في فضل الشام كثيرة، وهناك كتاب للربعي فيه أحاديث كثيرة في فضل الشام. فمع ما كان العرب فيه كما قلت، إلا أنهم كانوا قابلين لهذا الخير، ولذلك أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم كيف تحولوا في سنوات قليلة إلى أفضل أمة على وجه الأرض. يعني تعرفون مثل حاتم الطائي، أهو ده مثل رجل مشهور بالكرم، عبد الله بن جذعان يجري في مضمار حاتم الطائي في مسألة الكرم، وإن كان حاتم الطائي كان أشهر منه. وعبد الله بن جدعان هذا والذي سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، كما في الحديث الذي رواه مسلم، قالت عائشة يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، يعني أله من أجر هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال لها: إنه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن كل هذا الذي فعله ذهب هدرا، لأنه لم يؤمن. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عبد الله بن جدعان ده هو الذي قال فيه أمية ابن أبي الصلد قصيدته العصماء التي فيها الأبيات المشهورة: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أبيات في تذوب رقة وعذوبة. الغريب فيها الآتي: لما يكون في إنسان يعطي إنسانا مالا، من الأولى بالحياء؟ من الأولى بالاستحياء؟ المعطي أم الآخذ؟ طبعا الأولى بالاستحياء الآخذ. لا، هو عكس المسألة هنا. قال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. حياء من إيه بقى؟ حياؤه وهو يعطيه، فأصبح المستحي هو عبد الله بن جدعان المعطي وليس الآخذ، كأنه بيعتذر إن المبلغ صغير مثلا، مش قد المقام يعني. المفترض الآخذ والذي يستحي، لا، صار المعطي هو المستحي. المستحي زي يقول: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء. فهذه أمة مع هذا الذي يجري، الذي فيها أمة قابلة للخير مستقبلة له، إذا تدينت ارتقت بدينها إلى الأوج. وذلك أنا أقول لكل الحكام العرب: إذا أردتم أن تكونوا يدا واحدة على من سواكم، فعليكم بدين الله سبحانه وتعالى. هو الشيء الوحيد، مش هحط جنبه حاجة تانية، لأن لا يصلح أن يوضع بجانبه شيء آخر. الدين هو العاصم الوحيد الذي يجمع المسلمين جميعا تحت راية واحدة، ويجعلهم بنيانا واحدا، لأن الدين له قداسة. كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، له في النفوس قداسة. يعني لما أنا بأذكر هذا أقول مثلا: نهاردة الدول تعارفت على ما يسمى بالضرائب، وفرضت الضرائب على الناس، وكل يوم بتفرض ضرائب جديدة، والناس تتذمر والناس بتغلي. خلاص بقي ضريبة على التنفس، ضرائب متعددة، حتى بقيت الضريبة على الشهيق والزفير. اسأل أي إنسان عن مسألة الضرائب تلاقي بيغلي والناس كلها متذمرة. لماذا تركتم الزكاة، جباية الزكاة، وهي فرض لازم على الحاكم؟ فرض لازم على الحاكم أن يجبي الزكاة من الناس، حتى إذا امتنع واحد قاتله ولو قتله، يصل الأمر أن يقتل الذي يرفض أداء الزكاة، يقاتله حتى وإن قتله. وهي طبعا قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع الذين منعوا الزكاة مشهورة معروفة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا، روايتان كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. لو أننا جبينا الزكاة من الناس وأخذناها لسدت حاجة المجتمع كله، ولن نحتاج إلى فرض ضرائب إلا في حدود ضيقة، كان تكون الدولة في حالة حرب، الخزانة الأموال اللي فيها لا تكفي، فبنفرض مبلغا معينا على كل بيت عشان نوفي حاجة الدولة لشراء السلاح مثلا أو ما يشابه ذلك، وبعدين تتلغي هذه هذا أو يلغى هذا القانون ونرجع لأموال الزكاة مرة أخرى، لأن الله عز وجل هو الذي فرضها إنه يبارك فيها، ولن تجد أحدا أبدا يتهرب من الزكاة. كثير من الناس بتهرب من الضرائب وبأساليب شتى، حتى بالرشوة، بدل مثلا ما يدفع 300-400 ألف جنيه ضرائب، لا يدفع 50 ألف ويحرق الملف، أو الموظف يلعب له في الملف، أو إن هو يقدر عليه أقل قدر يمكن من الضرائب مثلا، أو يعينه على أن يتهرب. الزكاة لا، الزكاة ما فيش حد ممكن يهرب منها. ليه؟ في بداخل الإنسان قابل، شيء القابل اللي هو فيه تقديس كلام الله ورسوله، يخاف على نفسه من الفقر، يخشى على نفسه من المصائب إذا تهرب من أموال الزكاة. وهذا أنا رأيته بعيني مرارا وتكرارا، عشرات بل مئات المرات على مدار حياتي الدعوية. يأتي الرجل لم يكن ملتزما، ثم التزم ولم يؤدي الزكاة قط، يجي يقول لي والله أنا من أول ما بقى معايا فلوس من 15-20 سنة مثلا، وأنا ما أديت الزكاة أبدا وعايز أدفع اللي عليه. طيب تعالى نحسب، السنة الأولى كان رأس مالك كام، السنة الثانية، كثير من يقول لا أذكر. قالوا طيب نحاول أن نقدر، أصدي عبارة عن أموال، فنحاول أن نقدر، فأجد كل، أنا ما وجدت واحدا فقط شذ عن هذا الذي سأقوله، كل إنسان يتكلم بعد ما يحاول يجيب أن السنة الأولى كان رأس ماله كذا، السنة الثانية رأس ماله كذا، السنة الثالثة رأس ماله كذا، يوم مثلا إذا قال السنة الأولى كان رأس مالي 10,000 والتانية كذا والتالتة كذا، طلعنا في الآخر أن رأس مال الرجل ده مثلا 500,000، فيوم يقول لي إيه؟ يقول لي بقول لك إيه؟ طب ما تحط عليهم كمان 500,000 احتياطي، ده إذا كان ماله كتير يعني. أو واحد يقول لي طب ما نحط 100,000 احتياطي، جايز الواحد يكون غلط ما عرفش يحسب صح ولا بتاعه الكلام دوت، عايزين نخلص رقبتنا، فبنفترض أي رقم هو يقوله، حتى لو قال لي مثلا إيه طب قدر كده أي زيادة تزودها على رأس المال من باب الاحتياط، أقول له مثلا نحط المبلغ فلان، يقول لي ماشي، ويدفع مال الزكاة وهو مغتبط مسرور مقبل، وبعدين يسألني يقول لي طيب هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغفر لي السنوات اللي فاتت، ان انا اتأخرت، ان انا ما كنتش واخد بالي، ان انا كنت مهمل مثلا، ما كنتش متدين. انا ما يسأل هذا السؤال ويقول لي ممكن ربنا يغفر لي والكلام ده، اذا متأثم حتى وهو بيدفع بزيادة، متأثم كمان بسبب انه تأخر عن اداء حق الله سبحانه وتعالى في المال. ما فيش حد ممكن يتهرب اطلاقا من اموال الزكاة، لكن ممكن يتهرب من ضرائب. الخسائر التي خسرناها بالملايين بل بالمليارات، مليارات اللي هي الخسائر الكثيرة جدا جدا، بسبب أننا أخذنا الضرائب وفرضناها على الناس عنوة، وتركنا أموال الزكاة التي أمر الله عز وجل ولاة الأمور أمرا بجمعها وقتال من يمتنع من أدائها. كل دليل لما في النفس من تقديس كلام الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يكن يعمل به, حتى وإن لم يعمل به, لكنه إذا علم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى يصير عنده نوع من التقديس الكبير لهذا الكلام الذي يسمعه. فاحنا عايزين نقول, أرجع وأقول, إن لما الأمة كلها تجتمع على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بينها من الخلاف مثل ما هو حادث الآن. ليه؟ لأن أي مشكلة سترد علينا سنردها إلى الله ورسوله مع هذه النفس القابلة لكلام الله عز وجل ينصلح الحال. بلاد العرب متخلفة من جهة التكنولوجيا, من جهة التقدم العلمي, متخلفة, ليس لأن أبنائها ليسوا من الأذكياء ولا الموهوبين, بالعكس خرج كثير من أبنائها فارين بجلدهم من الأرض التي أحرقت مواهبهم, خرجوا إلى الغرب وصاروا نجوما لامعة هناك, وبعدما اشتهروا وصارت لهم أسماء بنفتخر ونقول هذا الرجل من مصر, هذا الرجل من دمشق, هذا الرجل من الجزائر, هذا الرجل من ليبيا, هذا الرجل من السعودية, هذا الرجل من الأردن, أي مكان في بلاد المسلمين, بس بعد ما يشتهر. طب هذا الرجل الذي تفتخر أنت الآن به فر بجلده من بين ظهرانيكم لما أراد أن يخترع شيء. وبعض الناس كان يأتيني يسألني يعني أنه عمل اختراع حاجة معينة, لما راح يسجل براءة اختراع الموظف اللي هناك أو المدير اللي هناك عايز يشاركه في براءة الاختراع, فيوم ياخد بعضه وياخد حاله ويطلع لبرا علشان خاطر يصب هذه الموهبة هناك ويعطونه الفرصة كاملة حتى تظهر هذه الموهبة هناك. بلاد المسلمين ملآنة بحمد الله بالمواهب في كل مجالات الحياة, لكن لماذا تقدم هؤلاء وبلغوا الأوج وتأخرنا نحن؟ حتى الآن ما فيش صناعات مستقلة لها قيمة في بلاد العرب, إما واخد توكيل أو جايب ناس من بره علشان يشتغل, أو واخد اسم يشتغل مظلة يعمل تحتها. حتى الآن في كل بلاد العرب ليست هناك سيارة خالصة باسمهم يصنعوها من الألف لياء. سيارة ممكن الشباب الأطفال في اليابان مثلا يمسك شوية حديد يعملهم سيارة, هم دول أذكى مننا في إيه يعني؟ لماذا تقدموا حتى صار كل شيء في بلادنا تقريبا من صنع أيديهم, وصار المرء لا يملك إلا جلده فقط, كل شيء من لباسه من عندهم, نعله, جوربه, ملابسه, ساعة يده, فضلا عن المصانع وفضلا عن المستشفيات وفضلا عن كل هذا من عند هؤلاء. لماذا تقدم هؤلاء وتأخرنا؟ هل لأن عندهم دين؟ لا, ده أغلبهم منحل, فيهم القتل وفيهم الزنا وفيهم شرب الخمر وفيهم كل العبر, لكن جنسهم يسمح بذلك. جنسهم يسمح بأن يزني الرجل ثم ينتج, يشرب الخمر ثم ينتج, يبقوا داخلين في عصابات ثم ينتجون. الشغل عندهم شغل والأجازة أجازة, الأجازة يستمتع بها تماما والعمل يعطيه حقه تماما. نحن معاشر العرب نختلف عن هذا الجنس. الشهوات كما قلت في المقدمة, العرب عبيد الشهوات إلا بدين, عبيد الشهوات إذا رجع إلى طبيعة العربي, لكن إذا اتخذ الدين شعارا لا يباريه أحد في أي مجالات الحياة. عربي كما قلت إذا عاقر الفواحش لا يفيق، ليظل في هذه الشهوات، إذا زنى يزني ثم يزني ثم يزني، شرب الخمر يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر، لا يفيق. فلن يكون إنسانا يحوز الدنيا فضلا عن الآخرة إلا إذا كان دينا خيرا. دي طبيعة العرب، لن تجمعهم المباريات ولا القوميات ولا الأيديولوجيات التي يأتون بها من الغرب. إن العرب جنس فريد، مهما حاولتم أن تجربوا فيه بعيدا عن الدين النتيجة صفر. النهاردة أشتات العرب، أشتات كل دولة لوحدها، لو اعتدي على دولة لن تستطيع دولة أخرى أن تمد لها يد العون، وأقول هذا جازما، مش احتمالات ولا أضغاف أحلام ولا الكلام ده، أقول هذا جازما. لو اعتدي على أي دولة عربية لن تستطيع دولة أخرى أن تمد لها يد العون. كل اللي هتعمله ده إذا فعلت كمان إنها تستنكر وتشجب. ما الذي فرقنا حتى صرنا هكذا؟ عشان كده أنا أقول إذا أردتم أن تجعلوا العرب شيئا واحدا فلن يكون ذلك إلا بالدين، بدين الله عز وجل. إذن أطلقوا يد العلماء واحموا ظهورهم، فإن العلماء هم الجهاز المناعي للأمة المسلمة، الجهاز المناعي للأمة المسلمة، الجهاز المناعي في جسم الإنسان إذا أصيب يمكن أن يقتل المرء وأن يصرع بأقل مرض، فالعلماء هم الجهاز المناعي. ينبغي أن يصان العلماء وأن تصان سمعتهم من هذا الذي يجري على صفحات الجرائد. لم يعد لأحد حرمة باسم حرية الرأي، كله بتشتم بدءا من أعلى رأس إلى أدنى رأس، كله بتشتم ويقال هذه حرية، ده الغرب بيحصل فيه كذا وكذا وكذا. هو إحنا أقل من الغرب في إيه؟ هكذا يقولون. لا، نحن لنا منظومة مختلفة عن الغرب. لما يشتم أهل العلم وتهلهل سيرتهم بالكذب والبهتان، ولا أخص قبيلا ولا من أهل العلم دون قبيل، أتكلم عن أهل العلم جميعا الذين يحملون العلم الشرعي، لما يترك هؤلاء مضغطا في أفواه بعض الصحفيين الذين يكذبون عليهم ويخترعون من أدمغتهم أشياء يعتبرونها حقائق، وأنت متصور هذا في صالح الدولة؟ لا، الحفاظ على سير العلماء وعلى حشمة العلماء دي مسألة أمن قومي، لأن في الآخر لن يحرك الناس إلا الدين متمثلا في أهل العلم. عشان كده أنا بقول يعني أن قضية الانتماء للدين هي الوحيدة التي تصلح جنس العرب، لا يصلحهم شيء آخر إلا الدين. فهذه يعني هذا شيء أنا كثيرا ما أكرره، لكن جاء له مقتضى، فقلت ربما أجد آذانا صاغية هنا أو هناك ترجع بعض هؤلاء إلى رشدهم ويعيد النظر مرة أخرى في هذه القضية. في بعض الأوراق التي تسلمتها أنا داخل للحلقة، لأن هو لم يبقى من وقت الحلقة إلا قليل، فأنا سأختار بعض الأسئلة للإجابة عنها إن شاء الله. في سؤال عن واحد بيقول إن في بعض الصحفيين في جريدة من أو صحيفة من الصحف نسب إلى صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدم على الانتحار بعدما فتر عنه الوحي. هل هذا الحديث فعلا موجود في صحيح البخاري؟ وكيف يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الانتحار؟ أقول نعم، هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، لكن كيف رواه البخاري؟ المشكلة إن الإنسان يفتح كتابا لا يدري منهج صاحبه ولا كيف صنفه صاحبه، فيحدث من الفساد بسبب جهل القارئ منهج المصنف. أحيانا بعض المصنفين قد يكون لهم اصطلاحات خاصة، هذه الاصطلاحات عند غيره يكون لها معنى آخر، لكن عنده هو لها معنى محدد. فإذا لم تكن تعرف هذا المعنى المحدد عند هذا عند صاحب الكتاب، ظننت أن منهجه كمنهج بقية الناس، فيقع لك الخلط والغلط من هنا. الإمام البخاري مثلا كإمام من أئمة الجرح والتعديل له مصطلح خاص في من يقول فيه من الرواة منكر الحديث. منكر الحديث عند كثير من العلماء يعني ضعيف، عند البخاري له معنى خاص. قال البخاري رحمه الله: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. يبقى ده ليس ضعيفا فقط عند البخاري، بل هو في النهاية من الضعف. قل عنه واهي، متروك، ساقط، مش ضعيف بس. عند أبو منكر الحديث مثلا عند أبي حاتم أو غيره أدنى، وإن كانت شديدة برضو عند أبي حاتم، لكن أدنى من كونها عند البخاري، فده مصطلح خاص. أبو بكر البرديجي مثلا أحد العلماء له مصطلح إذا قال في الراوي غيره أقوى منه يبقى ده ضعيف لا تؤخذ روايته. طيب أنا لو تأملت، لو قال هذه العبارة واحد تاني غير برديجي مثلا، هذه لا تدخل في باب الجرح أصلا. ليه؟ لأن غيره أقوى منه ممكن يبقى الغير ده قوته 100%، واللي البرديجي واللي الراوي أو الناقد يقصد الكلام عنه يكون 98% أو 90%. فلو واحد 90% في الحفظ واحد 100% في الحفظ، فأنا سئلت عن أبو 90% في الحفظ فقلت غيره أقوى منه، يبقى ده تضعيف؟ ده 90%. فالعبارة دي أقرب إلى التعديل منها إلى الجرح، ومع ذلك هي في اصطلاح أبي بكر البرديجي لها معنى خاص. كذلك الذين يصنفون الكتب بيبقى لهم إيه؟ بيبقى لهم مناهج في تصنيف الكتب. الحديث الذي هو على شرط كتاب البخاري هو الحديث المسند اللي البخاري ابتدأه بقوله حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. يبقى موضوع كتاب البخاري الحديث الايه؟ المسند. لذلك معلقات البخاري كلها ليست على شرط البخاري. وطبعا انا بتكلم الان وانا معتمد على شرحي قديما للحديث المعلق ايام كنت بتكلم في المصطلح في بداية الحلقات. حديث المعلق الذي سقط من أوله راو أو اثنان أو ثلاثة أو كل السنة بشرط أن يكون على التوالي. ها يكون السقط على التوالي. ده الحديث المعلق. كذلك الحديث المرسل أو مثل بلاغات والكلام ده ليست على شرط البخاري لأنها فيها سقط. لما التابعي يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغني دي تسوي مرسل يعني، وقد تسوي معضل على حسب القائل بلغني، هل هو من كبار التابعين ولا من أواسط التابعين ولا من صغار التابعين، على حسب. إذا كان من صغار التابعين بلغني هي مرسل، وقد يكون معضلا على أساس أن أغلب شيوخي من التابعين، إنما إذا كان من كبار التابعين فأغلب شيوخه عادة يكون من الصحابة زي سعيد المسيب مثلا. الحديث بقى اللي ورد فيه القصة دي، البخاري رواه في 7 مواضع من صحيح، اللي هو أوله إيه؟ أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة أو الصالحة. كان إذا رأى الرؤيا أتت كفلق الصبح، ثم أنه ذهب إلى غار حراء فكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، حتى فجأه الوحي وجاء جبريل عليه السلام وغطاه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. الحديث اللي تعرفينه كله رواه البخاري كما قلت في 7 مواضع من صحيح، رواه في 4 مواضع من التفسير، ورواه في بدء الوحي، ورواه في كتاب الأنبياء، وآخر موضع رواه في صحيحه في كتاب التعبير. كتاب التعبير ده في أواخر الكتاب صحيح البخاري. التعبير اللي هو إيه؟ الرؤى. البخاري رحمه الله روى هذا الحديث عن الزهري، خلي بالك لأن القصة ده قصة أسانيد عشان أفند لك الموضوع، بس رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ثم ساقت الخبر. روى هذا الحديث في صحيح البخاري عن الزهري 3 من أصحابه: عقيل بن خالد وتقريبا أغلب المواضع عن عقيل ابن خالد، أغلب المواضع 7 دول عن عقيل ابن خالد. الراوي الثاني يونس ابن يزيد الأيلي. الراوي الثالث معمر ابن راشد أبو عروة البصري. الثلاثة دول من الثقات الكبار دول هم اللي رووا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة. أما يونس وعقيل فرووا الحديث ليس فيه هذه الزيادة اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي شواهق رؤوس الجبال ويريد أن يتردى من على الجبل، يقذف بنفسه من على الجبل، فيتبدى له جبريل ويقول له إنك لرسول الله حقا، فيسكن جأشه ثم يعود مرة أخرى يريد أن يلقي نفسه من على شواهق رؤوس الجبال فيتبدى له جبريل عليه السلام. الزيادة دي وردت في رواية معمر بن راشد وحده، ووردت في كتاب التعبير وحده، لا موجودة في كتاب بدء الوحي ولا في كتاب الأنبياء ولا في كتاب التفسير. لكن كيف رواها البخاري بعدما روى الحديث كله بعد وفاة ورقة بن نوفل، ثم لم ينشب ورقته أن توفي وفتر الوحي، انتهى الحديث لحد هنا، انتهى حديث عقيل إلى هذا، وانتهى حديث يونس إلى هذا. أما معمر فلما زاد هذه الزيادة زادها باللفظ الآتي، قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي رؤوس شواق الجبال إلى آخره. من الذي قال بلغنا؟ الزهري. طب الزهري عندما يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري ده من صغار التابعين، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إما واسطة وإما واسطتان، وربما يكون ثلاثة كمان، بس الغالب يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان الغالب، لأن الزهري أدرك جماعة قليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 7-8 كده، والزهري مشيخته كثيرة جدا، شيوخه كثر. فإذا افترضنا أن الزهري مثلا له مثلا 200 شيخ أو 300 شيخ مثلا شيخا، يبقى شيوخه 7 أو 10 من الصحابة و290 من التابعين، يبقى الغالب على رواية الزهري إذا قال بلغنا الغالب عليها الإعضال. الإعضال أن يسقط راويان متتابعان من أي موضع في السند، فده ممكن يكون مرسل وممكن يكون معضل. يبقى هذا القدر، القدر اللي هو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتردى من على قمة الجبل، ليس على شرط البخاري، لأنه ليس له سند متصل عند البخاري. ما احنا قلنا الزهري قال وبلغنا، في حين أن الزهري روى كل الحديث السابق متصلا عن عروة عن عائشة، فلما جاء هذا القدر ما قالش عن عروة عن عائشة عشان يبقى سند متصل، إنما قال وبلغنا، فيبقى ده حكمه أنه ضعيف. والعلماء كانوا يقولون إن مرسلات الزهري شبه الريح، يعني ضعيفة جدا مرسلات الزهري. الحاجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قبل أن يصله أمر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن نبئ آنذاك، ده كان لسه في بدء الوحي، لما رجع من الغار غار حراء إلى خديجة رضي الله عنها وقال قد خفت على نفسي. العلماء فسروا الخوف بعشر أشياء، منها الجنون ومنها المرض ومنها الموت وأشياء أخرى كذكرها الحافظ كاملة في الفتح، حتى فاجأه الوحي، ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، لا يدري ما هذا، وحدث له هذا كله قبل أن يقال له أنت رسول الله من مصدر هو يعرفه، لأنه حتى لم يكن يعرف أن الذي جاءه بالوحي هو جبريل عليه السلام، ولم يكن يعلم أن هذا هو الوحي. والإسماعيلي رحمه الله له تأويل في غاية الروعة، أرجو يعني اللي عنده كتاب فتح الباري أن يراجع كلام الإسماعيلي في كتاب التعبير. الحافظ بن حجر ذكر هذا الموضع للإسماعيلي في كتاب التعبير ولم يذكره في أي كتاب من الكتب السابقة التي ذكرتها. يبقى هذا حديث ليس على شرط البخاري وله تأويل كما ذكر الإسماعيلي رحمة الله عليه. فلما يجي واحد يقول لك إن البخاري روى، لا هو ما يعرفش البخاري كيف روى. يعني في صلح الحديبية لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألست رسول الله حقا؟ قال ألم تخبرنا أن نأتي البيت؟ أليس على باطل ونحن على حق؟ البخاري يقول أنتم عارفين هذه. لما عمر بن الخطاب اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. يعني عمر الخطاب يعني بسبب هذا الاعتراض يعني تصدق وصام مثلا، ويعني عمل أعمالا صالحات حتى يكفر عنه ذلك الذي فعله مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب البخاري وهو بيروي الحديث عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، ها جافن لما جاي يروي الحتة دي بس في صلح الحديبية قال قال الزهري وقال عمر. طب هل الزهري أدرك عمر بن الخطاب؟ طبعا لا، لم يدرك عمر بن الخطاب، إنما أدرك مثل أنس بن مالك وهؤلاء الصحابة المتأخرين الذين تأخرت وفاتهم، ولم يدرك عمر بن الخطاب. يبقى لما يجي واحد يقول لي روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب قال فعملت لذلك أعمالا، أقول له أنت غلطان. وإن كانت هذه الفقرة موجودة في صحيح البخاري، لكن البخاري فصلها عن الحديث المسند وبين أنها منقطعة لما قال قال الزهري وقال عمر. يبقى ينبغي إذا أردت أن تعزو هذه الفقرة إلى صحيح البخاري تقول روى البخاري بسند منقطع ليس على شرطه أن عن الزهري عن عمر أنه قال فعملت لذلك أعمال. لكن أنت لما تيجي تنسب الكلام إلى البخاري هكذا بإطلاق فهذا عند جماعة العلماء مما يكون على شرط البخاري، وهذه خطيئة في التخريج. العلماء علماء الحديث يعتبرونها خطيئة في التخريج. فيا ليت هؤلاء يعني الذين يتسكعون على الموائد المعرفة وتقممون والكلام ده ليتهم يتعلموا عند أهل العلم ويعرفوا شرط الكتاب الذي ينقلون منه بدلا من هذا الجهل الطافح الذي يعني نقرأه ليل نهار وصباح مساء على صفحات الجرائد. طيب في يعني واحد سائل بيسأل عن حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا صح أن يظهر منها إلا هذا وهذا، هل هذا حديث صحيح؟ الجواب أنه حديث ضعيف ولا يصح إلا مرسلا، لا يصح إلا مرسلا من مرسل قتادة، يعني صح إلى قتادة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء كذا كذا كذا. وطبعا يعني تقوية الحديث الموصول الضعيف الذي ورد في هذا الحديث عند أبي داود وغيره بالمرسل سعيد بن بشير عن قتادة طبعا فيه نظر. ليه؟ لأن سعيد بن بشير ابتداء عن قتادة ضعيف، سعيد بن بشير بالذات في قتادة ضعيف، بالإضافة لأن الحديث المسند والحديث المرسل مداره على قتادة فيعتبر ده نوع من الاضطراب ولا يقوي بعضه بعضا. إنما الذي يصح من هذا يعني كما قلت مرسل قتادة اللي هو في موجود في مراسيل أبي داود، فلا يصح إلا مرسلا. وبرضو سائل بيسأل عن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس كان أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، هذا حديث حسن أخرجه الترمذي وحسنه. ويسأل سائل برضو يقول هل في نص للحديث الثيب تزوج نفسها ما صحته وإسناده؟ لا، الحديث مش كده، الحديث الثيب أولى بنفسها من وليها، أي في اختيار من تتزوجه، مش إنها يجوز لها أن تتزوج بغير إذن الولي، الكلام ده غلط. لا يحل لامرأة أن تتزوج إلا بإذن الولي سواء كانت بكرا أو كانت ثيبة. لكن الفرق ما بين البكر والثيب في المسألة دي أن البكر يجوز أن يزوجها أبوها بغير رضاها كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، والثيب لا يجوز لوليها أن يجبرها على أن تتزوج رجلا لا تريده. ليه؟ لأنها تزوجت وعرفت الرجال وجربتهم وعرفت أخلاقهم والكلام ده، فصارت أنضج في مسألة الاختيار، فهي أولى أن تختار لنفسها من وليها. أدي معنى الكلام، مش معناها إسقاط الولي، لا، الولي لابد منه على كل حال. أي ولي، طبعا الأولياء هم أولو العصبة أصحاب الميراث، إلا أن يثبت أن الولي فاسق أو ليس بعدل والكلام ده هو، حينئذ تنتقل الولاية منه إلى الولي الذي تحته إلى آخره لحد ما نصل إلى آخر من يصلح أن يكون وليا. يسأل سائل يقول إذا كان الخمار ملاصقا لوجه المرأة المحرمة هل يمكن أن تصلي به؟ لا، هو إحرام المرأة في وجهها، ولا يجوز للمرأة أن تضع لاصقا على وجهها، النقاب ممنوع للمرأة، إنما الإسدال المسك اللي بعض النساء لبسوه في الحج هذا خطأ جسيم وقعت المرأة فيه، لأن الشيء الملاصق للوجه، لا، لكن هل يمكن أن تصلي به أم لا؟ قلنا أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس شيئا ملاصقا لوجهها، إنما لو كانت لابسة الإسدال الذي يسدل من فوق ولا يكون ملاصقا للوجه فلا بأس أن تصلي المرأة به إذا كانت بحضرة رجال، وإلا فعموما يعني المرأة لا تصلي منتقبة، لا تصلي المرأة منتقبة إلا كما قلت إذا كان بحضرة رجال، وكما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. الأسئلة الحقيقة كثيرة، والأخونا عبد الحميد المخرج عمال يفكرني كل شوي يقول لي الحلقة خلصت. طيب أنا بس عندي سؤال واحد بس هجاوب عليه، والباقي إن شاء الله أرجو أن أنا أوفق إن يعني جمعنا الله بكم مرة أخرى ولم يكن هناك ثمة موانع أن أجيب عن بعضها إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما حكم تخفيف اللحية؟ الأصل في اللحية أن تكون موفورة تامة لا يأخذ الرجل منها شيئا، والألفاظ التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. أرخو يمكن اللفظ أرخو فيه يعني بعض المقال، لكن أعفو هو المشهور، وكذلك وفروا حديث صحيح أيضا. فالتوفير والإعفاء، الإعفاء معناه الترك كما قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي كثروا. فالعفو هو الترك، والتوفير معروف أنه ضد الأخذ. فالأصل لمن أراد أن يتسنن ألا يأخذ من لحيته شيئا. طب واحد يقول لي: طيب، طب ما هو في صحيح البخاري كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، فده يدل على جواز الإيه؟ على جواز الأخذ. نقول في كلام ابن عمر رضي الله عنه قيدان: قيد زماني وقيد موضعي. القيد الزماني كان إذا حج أو اعتمر، القيد الموضعي يقبض على لحيته وما زاد عن القبضة كان يأخذه. يبقى أنت حتى لو حبيت تنفذ كلام ابن عمر وتقتدي بابن عمر رضي الله عنهما، يبقى ما تعملش القصة دي إلا وانت في حج أو عمرة. وكان الدافع لابن عمر رضي الله عنه أن يفعل ذلك أنه رأى أن الشعر، لأن هو بيحلق، فأخذ الشعر من جملة النسك، عشان كده إيه كان يأخذ من لحيته، ها يحلق رأسه لكن ما يحلقش لحيته، لأن حلق اللحية حرام، إنما كان يأخذ منها لأنها من جملة النسك عنده. فإذا أنت هتتأسى يبقى عليك أن تلتزم بالقيدين: قيد الزمان لما تكون هتحج أو تعتمر، القيد الموضعي أن تأخذ ما زاد عن القبضة. أحيانا الواحد ممكن يعني يترك لحياته بالثلاثين سنة ولا بعين سنة ولا تصل أصلا إلى قبضة، لكن الأصل والصحيح هو الترك المطلق، كما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، كما قال ابن عبد البر: كان علي بن أبي طالب له لحية تبلغ إلى سرته، وفي بعض الألفاظ كانت ترى من الخلف، أي ليه؟ أي لعظمها. وبهذا أكون قد يعني وفيت لإخواننا السائلين بعض ما وصلني من أسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.